السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله. إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فلا نزال في هذا المسجد المبارك نقوم على تفسير كتاب الله عز وجل وسورة آل عمران وقول الله سبحانه وتعالى بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا، يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. لا تزال هذه الآيات أيضا في غزوة أحد، لا يزال الكلام معنا في غزوة أحد، والله يتكلم عن حال المنافقين. وإن عبر سبحانه وتعالى بلفظ الكفر ليعمم بأن هذه الصفة صفة للكفر ومن التحق به، والنفاق من أعظم شعب الكفر، خاصة النفاق اللي احنا نسميه النفاق الاعتقادي. جزاك الله خير. النفاق الاعتقادي وهو الذي يبطن الكفر ويظهر الإسلام، ودول حال المنافقين الذين كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي قال الله في شأنهم: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. وهم يقولون نشهد إنك لرسول الله بألسنتهم فقط، لكن قلوبهم لا تقر بأن هذا رسول الله عندهم، فهم يبطنون الكفر ويظهرون الإيمان. وذلك ربنا كذبهم، ما كذبهم في قولهم إنك رسول الله نشهد إنك رسول الله، لا، إنما كذبهم ربنا سبحانه وتعالى في هذا الاعتقاد، في اعتقادهم في قلوبهم، فقلوبهم لا تقر بأن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الله عز وجل: والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، أي كاذبون في ماذا؟ في قولهم نشهد، والشهادة محلها القلب قبل اللسان، وقلوبهم لا تقر بذلك، فهذا هو الكفر. لذلك قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم الذي كان حريصا على هداية الخلق، لأن الله عز وجل ما أرسله إلا رحمة للعالمين عليه صلوات الله وسلام، فقد كان حريصا على الخلق، وقد كان يحزنه عدم إسلام الكفار عامة، كان يحزنه هذا. لذلك ربنا عز وجل يقول له: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسف. فكان صلى الله عليه وسلم يحزن لعدم إسلامهم، الله عز وجل ينهى عن هذا الحزن، يقول له ولا يحزنك، وقرأ ولا يحزنك، قرأها نافع قراءة أيضا متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم. عندنا قراءة بفتح الياء وقراءة بضم الياء. فتح الياء يبقى من حزنا، يحزن فعل ثلاثي، يضم يفتح أوله في مضارعه، وأما يحزنك فإنها من أحزن الرباعي الذي يضم أوله في مضارعه. أحزن يحزن، وحزن يحزن، فلا يحزنك ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. ولا يحزنك، الواو هنا علماء قالت واو استئنفية، استأنفت كلاما. لماذا؟ لماذا استأنفت هذا الكلام؟ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن حزنه عن عدم مصارعة الكفار في الكفر. يقول الله سبحانه وتعالى لا تحزن يا رسول الله، يا محمد صلى الله عليه وسلم، لا تحزن لمصارعة هؤلاء في الكفر، فإن هؤلاء كفرهم لا يضر الله شيئا. وهو الضرر أصلا لمين؟ للنبي عليه الصلاة والسلام، لكن الله سبحانه وتعالى جعل ضرر الرسول بمثابة إيه؟ مثابة ضرره، والله لا يضره شيء. الله سبحانه وتعالى لا يضره شيء. الله سبحانه وتعالى قد نسب لنفسه في القرآن الأذية، قال إن الذين يؤذون الله ورسوله، وقال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي يؤذين ابن آدم، ولم يكن له ذلك، يسب الدهر وأنا الدهر. فهنا في أذية بالنسبة لله سبحانه وتعالى، لكن هل يلزم من الأذية الضرر؟ وهذا أظن قلناها قبل ذلك، لا يلزم من الأذية الضرر، لا يلزم من الأذية الضرر، لكن الضرر محال على الله عز وجل أن يضره أحد. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، إنهم لن يضروا الله شيئا. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، لفظة يسارعون هذا الفعل المضارع له من المصارعة، يتعدى بفيه ولا بإلى؟ بإلى، أليس كذلك؟ الله مرت علينا الآية في سورة آل عمران، وسارعوا في مغفرة ولا إلى مغفرة؟ إلى مغفرة. لكن هنا ربنا عز وجل عدى بإيه؟ بفيه، يسارعون فيه. احنا عارفين حروف الجر كما قلت لكم قبل ذلك ينوب بعضها عن بعض في اللغة، في اللغة العربية، لكن إذا ناب بعضها عن بعض إنما يكون لإيه؟ لأمر بلاغي، والقرآن كما تعلمون قمة البلاغة، قمة البلاغة. ربنا عز وجل يقول في القرآن الكريم، أعطيكم مثل يعني من أمثلة، يقول عينا يشرب بها المقربون. الفعل يشرب، يتعدى بالباء ولا يتعدى بمن؟ أنت تقول تشرب بالكوب ولا تشرب من الكوب؟ من الكوب، يتعدى من، لكن ربنا يقول عينا يشرب بها، ما قال عينا يشرب منها. فأتى بالباء مكان إيه؟ من. هذه الأمر بلاغي. إيه هو البلاغي؟ لأن ليس كل من يشرب يرتوي، لأن من لزوم الشرب الارتواء. واحد ظمآن قل له اشرب، عشان يشرب يقول ارتويت، وفي إنسان يشرب يقول لك أنا ما ارتويتش وعايز يشرب تاني وتالت. فهنا ربنا سبحانه وتعالى ارتوى، يتعدى بإيه؟ بمن. ويشرب، يشرب يتعدى بمن، وارتوى يتعدى بالباء اللي هو يشرب يشرب يرتوي بالماء، أخذ بالك؟ فربنا عز وجل أتى بالحرف من ليضمن يشرب معنى ارتوى، عشان يضمن فعل يشرب معنى ايه؟ ارتوى، ما يبقاش الشرب فقط، لا يشرب وايه؟ ويرتوي، يبقى يشرب بها ويرتوي ايضا ايه؟ بها. لأن لو قال يشرب منها قد يشرب ولكن لا ايه؟ لا يرتوي. يبقى يحتاج ليشرب منها ويرتوي بها، لكن القرآن البلاغة، فبس تغيير الحرف فقط أعطاك هذا المعنى العظيم، يبقى يشرب ويرتوي. وهذا كما قلنا أن فرعون قال للسحرة ولو أصلبنكم في جذوع النخل، هم بيصلبوا في الجذوع ولا على الجذوع؟ على الجذوع، ولكن قال لك لما كان الجذع بمثابة القبر للمقبور، والمقبور بيبقى على القبر ولا في داخل القبر؟ في داخل، فعبر بلفظ فيه التي تفيد الظرفية المكان. وهنا قال الله سبحانه وتعالى ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، يسارعون يعني يدخلون، يدخلون الأصل يسارعون إلى الكفر، وهنا عبر بفي لأن يدخل يتعدى بالإيه بفيه، يدخل فيه يدخل في كذا، فعبر بفي. ثم أيضا فيه تفيد معنى الظرفية، فكأن الكفر محاط بهؤلاء من كل جهة، ما لهم منفذ منه. وهذا إرادة الله سبحانه وتعالى كما سنعلم، ليه ربنا سبحانه وتعالى جعل الكافر كافر؟ مش ربنا اللي هداك؟ الهداية، هداية التوفيق دي بيد من؟ هل هناك أحد يملك هداية التوفيق؟ نحن نملك كدعاء هداية الإرشاد فقط، هداية الإرشاد نرشدك إلى الطريق، لكن الذي كثير ما نرشد الناس، في ناس تأتي وفي ناس تعرض، الذي يملك هداية التوفيق هو الله سبحانه وتعالى فقط. ولذلك قال لنبيه صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هدى فلان وأضل فلان، احنا بنقول ما يقول خطبة الحاجة اللي النبي كان بيعلمها للناس الصحابة في كل مقال، يقول خطبة الحاجة دي، إنه من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل أي من يضلله الله فلا هادي له. يبقى من الذي يهدي ومن الذي يضل؟ الله سبحانه وتعالى. وآيات القرآن طافحة بهذا الكلام، كثير من آيات القرآن الكريم، من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. المشيئة دي يا أخوانا اسمها مشيئة الله يفتح عليك يا حسام، مشيئة كونية قدرية، ليست مشيئة شرعية. الله سبحانه وتعالى له مشيئتان، وإن شئت قل إرادتان، إرادة كونية قدرية، هذه ربنا سبحانه وتعالى قدرها على الخلق لعلمه السابق فيهم، فيجعل هذا كافر لأن الله سبحانه وتعالى علم أنه قلبه خبيث وأنه لا يقبل هدى الله سبحانه وتعالى، وجعل هذا مؤمن لأن الله سبحانه وتعالى علم أنه يستحق الإيمان، لا يستحق فضلا طبعا، وأنه قلبه لين طيب سيقبل الإيمان إذا جاءه داعي الإيمان. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم، وقفنا واعترضنا قلنا آمنا، فآمنا، فهذا مؤمن علم الله سبحانه وتعالى أنه يقبل الهدى الذي جاء به، الذي جاء به من عند الله، فربنا سبحانه وتعالى هدى للإيمان. وهذا الكافر علم الله منه أنه لن يقبل الإيمان، إما أن يكون جحودا وإما أن يكون استكبارا أو نحو ذلك، كحال أبي جهل. شو أبو جهل يقول تسابقنا نحن وبنو عبد مناف، تسابقنا في ماذا؟ في سقي الحجيج وفي إطعام الناس وفي غير، حتى كنا كفرسي رهان. شو فرسي؟ فرسي لما بيكونوا مرتهنين على السباق ويكون الاثنين حزوا بالقذة، بالقذة تماما في السباق، جايين زي بعض بالضبط، ما فيش فيهم فائز ولا فيهم مهزوم، حتى كنا كفرسر، قالوا منا نبي والله لا نقبلها منهم أبدا. هذا هو الكفر بقى، هذا هو الكفر الذي صاحبه يبقى على كفره ويستحق الكفر، لأنه شوف قال والله لا نقبلها مهما يقول ومهما يجيب لنا معجزات ومهما يجيب لنا آيات، هذه ما نقبلهاش، لأن احنا بني مخزوم وهم بنو عبد مناف، واحنا الاثنين في الشرف واحد، وتسابقنا في كل شيء كنا ايه، لكن اجوا في الاخر قالوا ايه منا نبي اللي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه كيف احنا نصل اليه، هذه لا نقبلها منه. ربنا عز وجل يقول يريد الله الا يجعل لهم حظا في الاخره. مين الذي يريد الا يجعل لهم نصيب في الاخره؟ الله. إذن هذه إرادة الله، بس إرادة إيه؟ كونية، ليست إرادة شرعية. فإن الله سبحانه وتعالى شرعا أراد منك أن تؤمن وأراد منك أن تسلم لله سبحانه وتعالى، لكن كونا أنت مالكش دخل بها، تؤمن فقط وتسلم لله سبحانه وتعالى. تقول يا رب لما عملتنيش كذا زي فلان، لا، هذا ملك الله والعبد عبد الله، ولذلك ربنا يفعل في خلقه ما يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخير. إذن قول الله سبحانه وتعالى ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، لا يحزنك ذلك يا محمد ولا تتضايق منه، لأن إرادة الله في هؤلاء ألا يجعل لهم حظا في الآخرة، ألا يكون. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا. يريد شيئا، شوف شيئا، كلمة شيئا دي احنا عارفين ان شيئا نكرة ولا معرفة؟ نكرة، وجاءت في سياق ايه؟ النفي. لن يضروا، شوف لن دي نافية، لن يضروا الله شيئا، والنكرة إذا جاءت في سياق النفي القاعدة معروفة تعم. فأي شيء حقر صغر مهما كان أمره لا يلحق بالله سبحانه وتعالى ضرر من ورائه، لن يضر الله شيئا. ولهم عذاب عظيم، ولهم عذاب عظيم، إنهم لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب عظيم. يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة، إنهم لن يضروا الله شيئا. يريد الله ألا يجعل لهم، إرادة إيه؟ كونية قدرية، ليست إرادة شرعية. وإنما شرعا الله يريد منهم الإيمان وبعث لهم الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال في القرآن إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. ولذلك هل لأحد حجة على الله عز وجل عند الله بأنه ربنا سبحانه وتعالى جعله كافر؟ هل يستطيع الكافر أن يقول يا رب أنت والله الأمر بإيدك، الأمر بيدك، أنت اللي كتبت علي الكفر؟ مين اللي قال لك أن ربنا كتب عليك الكفر؟ أتعلم الغيب؟ أنت مطالب منك، فجالك الرسول ومعاه البينة ومعاه المعجزة، فكان واجب عليك أن تصدقه وأن تؤمن به، أنت ما صدقته ولا آمنت به. جاء لأبو بكر صدقه وآمن به، جاء لعمر صدقه وآمن به، جاء لعثمان صدقه وآمن به. فهؤلاء الذين آمنوا حجة على هؤلاء الكفار، فكل مؤمن حجة على الكافر، وليس لأحد على الله حجة، لأن الله سبحانه وتعالى ما أمرك بالكفر إنما نهاك عنه، وأرسل إليك رسولا ينهاك عنه، وأنزل عليك كتابا تقرأ فيه النهي عن الكفر. يقول الله سبحانه وتعالى ولهم عذاب عظيم. احنا قلنا كلمة عظيم دي تأخذها على قدر من يقوم بها. فلهم عذاب عظيم، فالعذاب العظيم مهما وصفنا فيه هذا لا نستطيع ان احنا، انا حسبك حتى ايات القران الكريم والله في ايات في العذاب، في العذاب لا تستقف امامها حائر، حائر. ما ربنا عز وجل يقول هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار. شو انت دلوقتي مفصل عليك ثوبه، مفصل تمام ما شاء الله، اللي فينا لابس بنطلون وقميص، واللي فينا لابس جلباب اللي هو القميص أيضا طويل وسراويل. شو ربنا عز وجل هذه تكون ثياب من نار، نسأل الله العافية. مهما تعبر عن هذا العذاب لا تستطيع. قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يصهر به ما في بطونهم والجلود، ولهم مقامع من حديد. بالله عليكم من يطيق هذا؟ هذا عذاب عظيم ولا عذاب حقير؟ حتى ينادوا على مالك خازن النار من هول هذا العذاب، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك حتى نستريح، ليقضي علينا ربك. قال إنكم ماكثون، لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. كارهون نعم. إذن ولهم عذاب عظيم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى آية ثانية بعدها مؤكدة للآية التي قلناها، قل إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان، اشتروا الكفر بالإيمان، اشترى ذي ايه معنى اشترى؟ اشترى ذي مبايعة، مقايضة، معاوضة، تدفع ثمنا لتأخذ سلعة. طب أين الثمن في الآية وأين السلعة؟ الثمن هو الإيمان، عشان تعرف الحماقة، حماقة أهل الكفر. والحمد لله الذي نجانا منه، ونسأل الله عز وجل أن يثبتنا على الإسلام. اللهم مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. قول الله سبحانه وتعالى اشتروا الكفر، هذا كلام ربنا عز وجل، اشتروا الكفر بالإيمان، يعني دفعوا الإيمان ثمنا للكفر. طب هل الإيمان ثمن والكفر سلعة؟ قطعا لا، لكن اشتروا هنا بمعنى اختاروا. هنا الحجة بقى عليهم، اختاروا او ان شئت قلت استبدلوا، لكن كلمة استبدلوا لا تعطي معنى اشتروا، لان معنى اشتروا فيها ربح لكلا الطرفين. انا بشتري الشلعة دي لان غرني ثمنها، فقول والله هذه السلعة بالنسبة لي رخيص، خاصة اذا انا بشتريها ايضا علشان ابيعها وتاجر فيه، واللي بيبيعها ايضا مش هيبيعها لما يكون رابح فيها، حتى لو هو خسران وعايز يتخلص منها فهو رابح، في كلا الاحوال رابح. فهو حينما يفعل هذا لو قال استبدل لا تعطي معنى هذا الربح، انا استبدل منك كتاب بكتاب او ثوب بثوب، هذا ما فيها معاوضة ابدا، انما اللي فيها معاوضة الشراء والبيع. واحنا اظن تكلمنا في آية في زمان في اول سورة البقرة، اولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، هي على شاكلتها. قال الله تعالى فما ربحت تجارتهم، فسماه وهنا اشتروا، اولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى اي استبدلوا، استبدلوا الضلالة بالهدى، فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. وهنا يقول ربنا سبحانه وتعالى إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان أي استبدلوا واختاروا، اختاروا الكفر، عرض عليهم كفر وإيمان، هم على الكفر وعرض عليهم الإيمان الذي يخرجون به من ظلمات الكفر إلى النور، لكنهم أصروا على الإيه؟ على الكفر، وباعوا الإيمان جعلوا الإيمان ثمنا للكفر، وهذه من حماقتهم وخزيهم. هؤلاء لن يضروا الله شيئا كما قال في الآية، ولهم عذاب أليم أي مؤلم موجع. ثم يقول الله سبحانه وتعالى مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم، هذه قراءة بالتاء والقراءة التي معنا بالياء، ولا يحسبن الذين كفروا، وفي قراءة متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا تحسبن الذين كفروا، يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يحسبن الذين كفروا، يحسبن ذي فعل مضارع، ماله مبني على الفتح، اتصاله بنون التوكيد الثقيلة في محل جزم بلنا هي. لا تحسبن، ولا تحسبن، لا ناهية، وتحسبن فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة، لأن الفعل المضارع إذا اتصلت به نون التوكيد الثقيلة يبنى على الفتح، وهنا نون التوكيد الثقيلة دي للتأكيد. لا تحسبن، مش قالوا لا تحسب، لا تحسبن، ليؤكد هذا، ينفي هذا الحسبان وهذا الظن. لا تحسبن الذين، ولا تحسبن الذين، ولا تحسبن، أو لا يحسبن الذين كفروا، سواء بالتاء أو بالياء كما قلت، أنما نملي لهم خير لأنفسهم. أنما نملي لهم، أصلها أنما وليست أنما اللي هي تفيد الحصر والقصر، أو إنما، إنما دي أن اللي هي المعروفة اللي هي الحرف الناسخ الذي ينصب الاسم ويرفع الخبر، وما إما تعرب مصدرية عند علمائنا أو تعرب اسم موصول، أن الذي أو مصدرية أن الإملاء. ولا يحسبن الإملاء لهم، ولا يحسبن أن الذي نمليه لهم، إذا اعتبرتها موصولة، اعتبرتها مصدرية بتسبكها مع الفعل الذي بعدها. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي، تجيب الفعل مصدر الفعل نملي وتقوله، تقول أن الإملاء للذين كفروا. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم، ما هو الإملاء؟ الإمهال، الإمهال والتأخير، يقال له أمليت له في الأمر إذا أخرته، والإرخاء أيضا، والسعة كما يقال أمليت للبعير القيد، أي أرخيته له ووسعته له حيث يستطيع أن هو يسير في المكان أكثر مما تضيق عليه هذا. فهذا معنى الإملاء، والمعنى هنا الإمهال أو الترك، إحنا نتركهم وشأنهم. ولا يحسبن الذين نملي أنما، ويحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، خير لنا خبر أن، لا يحسبون هذا، أو لا تحسبن هذا يا رسول الله. وهذا من تصحيح التصور عند المؤمنين، فإن كثير من المؤمنين اللي هم عندهم ضحالة في العلم الشرعي يقول لك يا أخي الكفار دول مش هم كفار، تقول له آه، يقول لك مش هم بيشركوا بالله، تقول له آه، يقول لك طب ما ربنا سبحانه وتعالى مديهم، مش ربنا اللي بإيده كل شيء، تقول له آه، يقول لك طب ما ربنا مديهم الدنيا دي كلها إيه؟ وما شاء الله عندهم كذا وعندهم كذا، وهم اللي بيخترعوا وهم اللي بيعملوا إيه؟ هذا من الإملاء يا عبد الله، الله يصحح لك، هذا من الإملاء لهم، لأنهم لا حظ لهم في الآخرة، لا حظ لهم في الآخرة. ولكن من رحمة الله بالمؤمنين إن هو جعل في الكفار من متخلفين أيضا، وجعل فيهم فقراء، وجعل فيهم مرضى، وجعل فيهم أناس دون، يعني ليسوا بأهل طرف أو نحوه. هذا من رحمة الله، ليه؟ علشان المؤمن لا يفتن، وهذا أشار إليه ربنا عز وجل في سورة الزخرف، قال ولولا أن يكون الناس أمة واحدة، يعني أمة واحدة على الكفر كما قال حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس، ولولا أن يكون الناس أمة واحدة يعني على الكفر، لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا. الله عز وجل يقول لولا الناس كلهم يبقوا كفار لجعلنا لكل كافر قصر، ايه الطوب بتاعه عبارة عن ايه؟ لبنة من ذهب ولبنة من فضة، تصور هذا. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة يعني على الكفر لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة، السقف من فضة، احنا واحد كده يزوق السقف بتاع بيته شوية شوية طين على شوية مش عارف ايه، نقول هذا رجل مبذر مش كده؟ لا، ربنا يجعل لهم سقفا من ومعارج عليها يظهرون، سلالم كده داخل البيوت يطلع دور تاني هو في بيته زي القصور اللي تشوفوها، ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. ليه ربنا ما عملش كده مع الكفار حتى لا يفتتن المؤمن ويقول لك لا ده أنا أروح الكفر أعيش مع الكفار أفضل؟ ولذلك في ناس بله عندنا لما بيروحوا هناك بينخلعوا بالمظاهر هذا، يرجع دماغه ملفوفة، يعني يقول لك يا عم احنا في رجعية احنا في تخلف، هتقول لي الإسلام ومش الإسلام، يعني الناس دي يعني لو عندهم إسلام ما كناش برضه قدرنا نحصل منهم المريحات والمخترعات اللي هم هذا من الافتتان. لكن هذه رحمة الله بعباده المؤمنين. يقول الله سبحانه وتعالى ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم. هذا ليس خير لأنفسهم، لا تحسب هذا يا محمد، وعلى الكفار أيضا بالقراءة الثانية قراءة الياء ألا يظن هذا أننا نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم، هنا إنما دي بقى اللي هي أداة حصر وخسر، الله يفتح عليك، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما، نسأل الله العافية من سخطه. إنما نملي لهم، نمهلهم لماذا؟ ليزدادوا في الآثام، حتى يزدادوا في الإيه؟ في العذاب يوم القيامة. ولذلك الكافر اللي عاش في حياته 20 سنة مثلا ومات مش زي اللي عاش على الكفر 70 سنة، ده عنده 50 سنة فر في الكفر، فهذا عذابه غير عذاب هذا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم من طال عمله، من طال عمره وحسن عمله، كلما طال العمر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يطيل أعمارنا في طاعته، إنه على كل شيء قدير. كلما طال العمر في طاعة الله كلما تزداد حسناتك وترتفع درجاتك في الجنة. وشركم من ساء عمره، من طال عمره وساء عمله، كلام النبي عليه الصلاة والسلام. وشركم من طال عمره وساء عمله. كذلك الكافر إذا قصر عمره يحاسب على قدر 20 سنة، يعذب على قدر 20 سنة، مخلد في النار. إنما العذاب يكون أخف من العذاب اللي على اللي عاش 70 و80 سنة، لأن كما قلت لكم النار دركات، في دركة ربنا عافينا فيها الحيات وفيها كذا وفيها الهوام وفيها والنار وقودها الناس والحجار، وفي درجة خفيفة قلنا أدنى أو أهون الناس عذابا يوم القيامة مين؟ أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يلبس نعلين من نار تغلي منهما دماغه، نسأل الله العافية من سخطه. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. فإن شوف ربنا سبحانه وتعالى جمع للكفار في الآيات الثلاثة اللي ذكرناها 3 أنواع من العذاب، عذاب عظيم، عذاب أليم، عذاب مهين، والجزاء عند الله من جنس العمل. تحسبها، دل الشرع والقدر على أن الجزاء من جنس العمل. وإلى فوائد الآيات، طبعا احنا ذكرناش فوائد الآيات التي كانت في اللقاء السابق أو الأسبق، فنذكرها إن شاء الله بإذن الله تعالى. الآيات كانت أولها قول الله تعالى الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب عظيم. إلى فوائد هذه الآيات التي تليت عليكم. في بيان أن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم هم النماذج العليا والقدوة المثلى في كل باب من أبواب الدين والدنيا أيضا، فعلينا أن احنا نقتدي بهم لأن الله أثنى عليهم وقال الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح في شدة الجراح، جراح شديدة جدا اللي احنا الأصل فيها أنكم كلهم على أرائكهم يتداوون منها، ولكن مع هذا وحكيت لكم قصة هذا الأخوين من بني الأشهر تذكرون هذا، ومع ذلك خرجوا للجهاد في سبيل الله ليطاردوا الكفار في غزوة تسمى غزوة حمراء الأسد كنت أشرت إليها في اللقاء الماضي. ففي بيان فضيلة الصحابة وأنهم نالوا خيرية هذه الأمة استجابتهم لله ورسوله. كذلك فيه أن أمر الرسول أمر لله تعالى، لأن قلت لكم إن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي أمرهم ولم ينزل وحي. هل نزل وحي أنهم يروحوا خلف الكفار بعد أحد؟ لا، إنما الذي قال لهم من؟ الرسول. فلم يقل الله تعالى الذين استجابوا للرسول، إنما قال الذين استجابوا لمين؟ لله والرسول. فكأن أمر الرسول أمر من عند مين؟ من عند الله سبحانه وتعالى. وفيه أن المصائب محك لمعرفة الرجال، نزلت عليهم هذا كله ومع ذلك ثبت أنهم رجال لأنهم ما تخلفوا عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه فضيلة الإحسان والتقوى، قد بينت ذلك أيضا لقول الله تعالى للذين أحسنوا منهم واتقوا. وفيه أن المؤمن كلما ضاقت عليه المصائب فإنه يلجأ إلى الله ويزداد إيمان، وهذا أيضا كنا بيناه في عند الآيات لقول الله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوا، وهم منهكين وفيهم العوام النفسية يعني في الأرض. قلنا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا حصل له؟ وقع في الحفرة التي حفرها لها المشركين وشج في وجهه صلى الله عليه وسلم، ودخل المغفر في حلقة المغفر في ابنتيه عليه الصلاة والسلام، لك أن تتصور هذا، وكسرت رباعياته صلى الله عليه وسلم وذيع بين الناس أنه قتل، تصور هذا. ومع ذلك الكفار بعد ما انتمشوا صاروا ورحلوا قالهم من يقول لهم ده بيجمعوا لكم تاني عشان يقتلوكم. طب ايه الحال؟ في ممكن اللي ينام على الأرض في كذا، لكن لا والله استجابوا لله والرسول. جزاك الله خيرا. فالمصائب كلما ازدادت على المؤمن لا لجوء له إلا إلى من؟ إلا إلى الله سبحانه وتعالى، ويزداد إيمان. وقد ضربت لكم أمثلة في حياتنا بهذا، أن المؤمن الحق لا يهمه أن يجمع له أعداء الله، ما يهمك من أعداء الله، لأن أنت هنا خليفة الله في الأرض، لكن أطع الله والله يبعد عنك كل شيء. أطع الله سبحانه وتعالى، كن مع الله كما يريد يكن الله معك كما تريد، اعرف هذه تماما، وهي ما محسوبة، ومع ذلك يعفو عن كثير سبحانه وتعالى. في جواز إرادة الخصوص بلفظ العموم، وهذا بينا في قولهم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، وأن الحسب هو لله وحده سبحانه وتعالى كما بينت ذلك. وفيه الثناء على الله بقول ونعمة الوكيل. وفيه أن الإنسان إذا عمل عملا وسعى فيه ولم يكمله كتب له أجره كاملا. هذا الآن الله يعطي بغير حساب. إنسان عمل عمل ولم يكمله لأن حالة الأسباب دونه ودون إكماله كتب له أجره كأنه عمله. أشوف الصحابة راحت واستجابت له الرسول، أين الكفار جمعوا لنا فين؟ قالوا في حمراء الأسد. طلع بهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى حمراء الأسد، مكان يبعد عن المدينة قلت حوالي 14 كيلو 8 أميال بعد ذو الحليفة اللي هو النقاط التي فمع هذا كتب لهم أجر غزوة غزوها وقاتلوا فيها تماما. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. خلاص كتب له مهاجر، واحد خرج مهاجر إلى الله ورسوله وبعدين مات قبل أن يخرج من البلد اللي هو مهاجر منها، خلاص كتب له. الله يكفيك هذا والله، يقول لك أجرك على مين؟ وهذا كان الأنبياء يقولون إن ويا قوم ما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. وفيه إثبات الرضا لله سبحانه وتعالى تبع رضوان الله. وفيه إثبات اتصاف الله عز وجل بالفضل العظيم، وهو عظيم كما قلنا في الكم والإيه والكيف كما بينت. وفيه بيان شدة عداوة الشيطان لبني الإنسان حيث يرعبهم بأوليائه، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون. قلنا يخوف أولياءه من معانيه أي يخوفكم بأوليائه، ومن معانيها أيضا أنه يخوف أولياءه ويلقي في قلوبهم الرعب ويوزعهم، لأن هذا الشيطان مهمته هلاك بني آدم، إما أن يهلكهم في الدنيا وإما أن يكون سببها لكم في الإيه؟ في الآخرة. هذا مهمة الشيطان. ولكن الناس، هل الناس تعقل هذا؟ الناس كثير في القرآن الكريم تسمع إن الشيطان لكم عدو فاتخذوا. هل الناس اتخذت الشيطان عدو؟ هل المسلمين اتخذوا الشيطان عدو؟ والله لو اتخذوا الشيطان عدو ما كان هذا حالهم الآن، ما كان هذا حالهم الآن، لأن يتخذ الشيطان عدو. إذا كان من الحكام الشيطان هو اللي بينهى عن أنه يحكم بما أنزل الله، فالشيطان متلبس فيه ولا هيحكم بما أنزل الله، الدنيا هتقوم عليه واللي هيحصل مش عارف إيه واللي ده إيه؟ اللي بيشرك بالله اللي بيعصي الله الشيطان متلبس به، اعرفوا هذا تماما. الله عز وجل يقول إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. إلى أذان العشاء. محمد صلى الله عليه وسلم نبي رسول الله. الحمد لله. فيه أيضا في الآيات كلما قوي إيمان العبد بالله قوي الخوف من الله وضعف الخوف من أولياء الشيطان. كلما قوي إيمان العبد بالله سبحانه وتعالى يقوى عنده الخوف من الله سبحانه وتعالى، وبالتالي يضعف الخوف من الشيطان وأولياء الشيطان. كيف يقوى إيمان العبد بالله؟ يقوى إيمانك بالله، أول شيء يقوى به إيمانك هي والله حضور مجالس العلم الشرعي، لأن تتلى عليك فيه آيات الله، وكلما تليت عليك آيات الله لا تعرفها أو تعرفها وقد نسيتها فتذكر بها يزداد إيمانك بالله سبحانه وتعالى. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. فهذا أعظم سبب من أسباب تقوية إيمان العبد، وهو حضور مجالس العلم الذي تحفه ملائكة الله سبحانه وتعالى. ويغشك فيها الرحمة وتتنزل عليك فيها الملائكة ويذكرك الله سبحانه وتعالى في من عند. ثم بعد ذلك تأتي مقويات أخرى كتلاوة كتاب الله سبحانه وتعالى وذكر الله سبحانه وتعالى وصلة الأرحام وغير ذلك من الأمور اللي هي معلومة فيه. لكن السبب الأعظم والأقوى لأن إيش اللي كان يقوي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إيمانهم؟ جلوسهم مع النبي صلى الله عليه وسلم وسؤالهم في العلم ومناقشتهم للدين، يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عما يهمهم في أمر دينه، وكلما قال النبي شيء فيهم من كان يبكي، بل كانوا يبكون حتى اختل لحاهم من كثرة البكاء لما يسمعون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا أعظم سبب مقوي للإيمان. لكن الناس أصبحت تنفر من العلم الآن نفور عجيب. فيه أيضا فوات الإيمان للكفار في الدنيا يتسبب عنه العذاب الأليم. إنما يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. فدي بسبب إيه؟ فوات الإيمان، فاتهم الإيمان في في في في هذه الدنيا، هذا أعظم سبب لعذابهم في الإيه؟ في الآخرة، نسأل الله العافية. في بشارة عظيمة للمؤمن وهي أن الذين يسارعون في الكفر لن يضروا دين الله شيئا، وكذلك لن يضروا أولياءه إن صبروا واتقوا. هذه بشارة عظيمة. إذا ربنا يقول لن يضروا الله شيئا، لن يضروا الله، لن يضروا دينه شيئا، وبالتالي لا يضرون أولياءه إذا كانوا أولياء الله عز وجل مع دين الله كما يحب الله. ما فيش فيه شرك، ما فيش فيه بدعة، ما فيش فيه معصية. والله الذي لا إله غيره إلا ينصرهم الله سبحانه وتعالى. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ولا ينصرن الله من، كيف تنصر الله؟ لكن تطيع أمره وتجتنب نهيه. فيه تصحيح تصورات المؤمن تجاه الإملاء للكافرين، وهذا أظن بينتها في خلال الشرح وخلال البيان معنا. تصورات المؤمن بالنسبة للإملاء، أن ربنا ليه بيملي لهم، ليه بيملي لهم؟ لأنهم ليس لهم حظ فين؟ في الآخرة. فيعطيهم إيش؟ يعطيهم شيء من السعادة في الدنيا وشيء من الطرف في الدنيا. لماذا؟ لأن ليس لهم حظ في الآخرة. قلت لكم قبل ذلك أن جاء في ترجمة الإمام الشافعي عليه رحمة الله أنه كان راكب بغلة ولابس ثياب طيبة مباركة، وإذ بيهودي من أهل الذمة الذين يعوشون معهم، قال يعلم أن هذا إمام المسلمين في وقته وفي عصره، أوقفه قال له يا إمام، قال نعم، قال نبيكم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. هذا حديث ثابت عن نبينا صلى الله عليه وسلم يقول الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، سجن المؤمن وجنة الكافر. قال له أين السجن الذي أنت فيه وأين الجنة التي أنا فيها؟ أنت شوف راكب بغلة ولابس ثياب طيبة وأنا ماشي حافي وثيابي مرقعة، فين هي بقى الدنيا؟ فين هو السجن اللي أنت فيه وفين الجنة اللي أنا فيها؟ الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. قال إذا متنا وكنا يوم القيامة علمت أنك كنت في جنة وعلمت أني كنت في سجن. يوم القيامة لما أنت والعياذ بالله يا كافر تدخل النار تعرف أنك أنت كنت في إيه؟ في جنة بالنسبة للنار أنت دخلتها، وأنا أعلم أنني كنت في إيه؟ في سجن بالنسبة للجنة الذي يدخلها المؤمن بفضل الله ورحمته. في أن الإمهال الذي يعقبه عذاب وإذلال لا خير فيه لصاحبه. إمهال، إملاء يعقبه عذاب وإذلال لا خير فيه لصاحبه. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقول إيه؟ إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. فكل إملاء وإمهال قام على معصية الله لا خير فيه لصاحبه. وقد يكون استدراج، يبقى بيفعل معصية يقول لك ربنا بيحبني. مين اللي قال لك إن ربنا بيحبك؟ هذا قول على الله بلا علم، هذا قول شديد لا يجوز لأحد أن يقول هذا. أنت قول أنا بحب الله ماشي، إنما تقول ربنا بيحبني مش حقك تقول هذا. من علمك أن ربنا بيحبك؟ لأن قلت الصحابة لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لأعطينا الراية غدا رجل يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله. الصحابة كلهم تمنوا أن تكون في أيديهم الراية، حتى عمر يقول ما أحببت الإمارة إلا يومين. لماذا؟ لماذا؟ لأن كل واحد فيهم عايز يعرف ربنا بيحبه ولا لا. لأن أدى وصفه، الراية يأخذها واحد بيحب الله ورسوله، والله ورسوله يحب، كلهم لا شك يحبون الله ورسوله ولا لا. كل واحد عارف من نفسه هذا، إنما هل يعرف من نفسه أن الله ورسوله يحب ولا لا؟ ما يعرف. فأراد كل واحد يعرف، كله أعطاها النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. وليس معنى ذلك أن الله لا يحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فالله يحب المؤمنين ويحب المحسنين، لكن من عينش فرق. لا تقول الله يحب المؤمنين خلاص، دي أمر وارد، لكن ما تجيش تقول تخصص فلان كده، تقول الشيخ فلان أو علان ربنا بيحبه. مين اللي قالك أن ربنا بيحبه؟ اطلعت على الغيب؟ جالك وحي من الله أن الله يحب فلان؟ لا يجوز لك أن تقول هذا، هذه ليست إلا لله ولرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول يقول إن الله يحب فلان، لكن أنت لا تقول إن الله يحبني أو إن الله بيحب فلان عشان كذا وكذا. ربنا سبحانه وتعالى بيّن، قل فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ماذا؟ فيقول ربي أكرمن. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي، يقول الله كلا. له إعطاء المال والولد دليل على تكرمة الله لهذا العبد، ولا نزع الولد والفقر بالنسبة للعبد دليل على إهانة الله لهذا العبد. اعرفوا هذا. نعم، أم يحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. في أيضا حرص الرسول صلى الله عليه وسلم على هداية الخلق وبيان ما يلحقه من الهم والحزن لعدم إسلام الكفار، قوله تعالى ولا يحزنك، في بيان ما يقع فيه سفهاء بني آدم من المصارعة في الكفر، يسارعون في الكفر، وقد أرسل إليهم الله الرسول وأنزل عليهم الكتاب. هذه حماقة، نسأل الله العافية، والحمد لله الذي نجانا من الكفر، ونسأله أن يثبتنا على الإسلام حتى نلقاه إنه على كل شيء قدير. وفيه انتفاء الضرر عن الله سبحانه وتعالى، وبينت أنه إذا ثبت أن أذية لله سبحانه وتعالى أن الذين يؤذون الله ورسوله كما قلت، فإنه لا يلزم من الأذية ثبوت الضرر، فقد يؤذى الإنسان من شيء لكن لا يتضرر به، ولله المثل الأعلى. فيه أنه ينبغي على العبد أن يعتبر في عمره هل أمضاه في طاعة أو في معصية، ولا يغتر بظاهر الحال. وفيه إثبات زيادة الآثام وأن الجزاء من جنس العمل، وفيه أن الموت خير للعبد من هذه الحياة، لأنه إن كان صالحا فهو إلى خير، وإن كان غير ذلك فلا يزداد إلا إثما. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا في عندنا سؤالين هنا. هذا يقول امرأة مر عليها ثلاث رمضانات، والله رمضانات دية مش عارف هل هي جمع صحيح ولا لا، فإن رمضان مذكر، شهر مذكر، خد بالك. فإذا قلنا نقول ثلاث شهور من رمضان يعني، كانت فيها حاملا ثم أرضعت ثم حملت، فماذا عليها؟ عليها أنها تطعم عن كل يوم أفطرته مسكين، كل يوم أفطرته في رمضان فتها تطعم عليه مسكين. وأما رمضان الأخير هذا إن تيسر لها حتى شعبان القادم، إن تيسر لها القضاء فعليها أن تقضي، فإذا ما تيسر لها القضاء وجاءها رمضان القادم، نسأل الله أن يبلغنا رمضان إنه على كل شيء قدير، فإنها في هذه الحالة تطعم أيضا عن كل يوم أفطرته مسكين. هل يجوز للإمام أن يكبر قائما ثم يجلس والمصلون قائمون في الصلاة؟ يقول هل يجوز للإمام أن يقبل قائما ثم يجلس، يعني الإمام هيصلي جالس، هل يجوز للمأمومين أنهم يصلوا جالسين؟ يجوز عند بعض أهل العلم. جاء صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا وصلى وراءه رجال قيام، لكن الأصل في السنة الراجحة في هذا أن ما جعل الإمام إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا صلى قاعدا فصلوا جميعا قعودا. الإمام دخل، الإمام الراتب، إذا كان مش راتب ما ينبغيش أنه يدخل إمام، يعني واحد مش هيصلى له قاعد. عندنا إمام راتب في المسجد هو اللي حقه ليصلي، فإن كان تعبان ويريد يصلي قاعدا يصلي قاعدا، وإحنا كلنا نصلي وراء إيه؟ قعود ائتماما به. إنما جعل الإمام ليؤتم به. إذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول فإذا صلى قاعدا فصلوا جميعا قعود عليه صلوات الله وسلامه. وأما إذا كان إمام ما فيش إمام راتب موجود، واحد دخل يقول أنا أصلي وهيصلي قاعد، نقول له لا اطلع أنت شوف غيرك، يصلي قيام، لأن الأصل وقوموا لله قانتين. هذا والله تعالى أعلم، ونسبة العلم إلى الله أسلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.